السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة حب لكنها مرعبة، وهذه أفظع وأشنع قصة حب مرت علي أنا شخصيا. لكن بعطيكم خبر حصل عندنا في الكويت يوم أمس. حكمت المحكمة على شاب كويتي بالإعدام بتهمة الاعتداء على فتاة واستدراجها واغتصابها وتشويه جثتها بعد ما قتلها. هذا شاب على علاقة في فتاة. المهم استمرت العلاقة بينهم فترة طويلة، والشاب هذا من أصحاب السوابق وعنده قضايا تعاطي وغيره. يعني استدرجها قبل سنتين، وأنا ذاكر لكم هالقضية هذه، استدرجها إلى بيته، منزله في منطقة الرميثية عندنا في الكويت في محافظة حولي. استدرجها للبيت واعتدى عليها بالضرب لحد ما ماتت، واعتدى عليها بشكل شاذ. بعد ذلك الظاهر بدأ يستوعب بعد ما راح تأثير مخدر أو تورط، فقام بتقطيع هذه المرأة ووضع جثتها داخل الحقيبة، رماها طبعا، وقدروا رجال الأمن توصل عن طريق الهاتف والاتصالات ما بينهم والرسائل وغيره، واعترف بجميع التفاصيل. وهذه دائما هي النهاية المتوقعة دائما في العلاقات المحرمة. نجي إلى قصة الحب العنيفة الغريبة جدا جدا. هذه حصلت في إيران في طهران نفسها، وكانت في عام 1995 ميلادي في بدايتها. في فتاة اسمها سمية. سمية هذه من عائلة ثرية جدا جدا، أبوها يملك مصانع ومخازن ومحلات وكذا. وهذه سمية هي البنت أو الابن البكر، يعني أكبر واحدة من أخوانها. اللي أصغر منها من خواتها اسمها زبيدة، عمرها 13 سنة. واللي أصغر منها اسمها سوفين، تقريبا عمرها 10 سنوات. واللي أصغر واحد محمد، عمره 9 سنوات. المهم هذه سمية عايشة حياة رفاهية وتركب أفخم السيارات، يعني سواق، وتروح دائما تشرب هالماركات، وأبوها مدلعها جدا جدا ودائما مشغول، يطلع من الصبح ما يرجع إلا ساعة واحدة ثنتين بالليل من كثر المصانع اللي عنده والأملاك. فآخر همه البيت، معتمد كل الاعتماد على زوجته، وزوجته امرأة غلبانة. يعني تعرفون في بعض الأمهات مغلوب على أمرها، ما تقدر تسيطر على الأولاد، أو أن شخصيتها جدا طيبة، ف دائما تطوف، دائما تحاول انه ما تزعل، تحاول انه يعني تراضيهم، وهذا مشكله. يعني يخلش يعني الاولاد او الاشخاص هذول يتمادى في بعض سلوكياته. هذه سميه حصل معاها نفس الطريقه. البنت مطيوره، ورغم ان عمرها 16 سنه الا ان الارض ما هي شايلتها من كثر ما البنت تبي تطلع وتبي تشوف الدنيا وتبي تشتري وتبي تسافر وتبي. المهم في عام 95 البنت حصل فيها حالة اكتئاب، تشعر بفراغ. وهالحالات هذه تحصل دائما يعني عند الأغنياء بسبب توفر جميع الأشياء اللي يتمناها. والله أنا أعرف واحد يعني مليونير يسولف، يعني الواحد يعني قريب مني جدا، انا اعرفه ويعرفه، لكن لانه يفتح قلب حق الشخص هذا. يقول له والله العظيم اني كل يوم بالليل اذا فكرت في نفسي اقعد ابكي، ابكي واحس بضيق واحس اني بموت، اني ارغب بالانتحار. انا صراحه لما سمعت كلام انجنيت، قلت صدقك يعني هذا تدري شنو يملك؟ تدري هذا كم وارث كم؟ قال مو هذه هي المشكله. يقول ما احس ان في هدف عندي في الحياه، ما احس اني بحاجه لشيء يعني احتاج اني احققه، كل شيء موجود عندي، كل شيء، احسن بيت وافخم السيارات واسافر وين ما ابي، اشتري اللي ابي. زين وبعدين؟ احس اني انا سبحان الله، هم مرات النعمة تكون نقمة على الإنسان. وفي ناس يتمنى يحقق أبسط شيء في حياته. هذه سمية نفس الحالة، انزلت ذاك اليوم إلى حديقة موجودة في وسط الحي الراقي اللي تسكن فيه في طهران، في عندهم حديقة. وطبعا المنازل والبيوت اللي كانت حوالين هالحديقة كلهم من العائلات الغنية والثرية جدا، ولا يدخل بينهم شخص غريب، في سكوريتي على بداية الحي هذا نفسه، فمو أي واحد يدخل، مو لا إلا من أهل الحي وسياراتهم معروفة وعندهم تصريح وعندهم كذا، وهذا تسمعون فيهم دائما هالمشاريع هذه. انزلت تتمشى وين؟ في الحديقة، ويشوفها شاب اسمه شهروخ، شهروخ عمره 17 سنة، جالس في الحديقة. المهم شافها بروحها، وشباب ويحب يعني يتقرب من الفتيات، وخصوصا ان سمية بنت يعني حليوة يعني، فصار يسولف معها، والبنت فيها فراغ وتبي تسولف، وشوي شوي وجدت ظلتها فيها الشاب هذا، شاب حليوة ومزيون حتى صورته موجودة يعني. والبنت أول مرة يعني تشعر بالحب، حست إن في شيء جديد في الحياة، تعلقت في الولد والولد تعلق فيها، راحت لأسرتها وبكل جرأة عرفتهم على الولد، قالت هذا الشاب أنا تعرفت عليه، وصراحة يعني بيننا صداقة وكذا، يعني مثل الحب يعني. أسرتها ما عارضوا، يعني شافوا أن الموضوع ممكن يعني صداقة عادية وكذا، تقبلوا الأمر، لكن كانوا يحذرونها انهم ما يطلعون بروحهم في اماكن بعيدة مثلا، اذا بيشوفها يجي عندهم في البيت، اذا هي بتروح لتروح لبيتهم. وبعد ما عرفوا ان هذا كذلك شهروخ ابوه مهندس معروف جدا وثري، فاطمئنوا لهالولد هذا، صار هو ياخذها يلتقي فيها في بيتهم، وهي تاخذه تلتقي فيه في بيتها. أول شهر، ثاني شهر، العلاقة أصبحت جنونية، البنت ما هي قادرة تفارق شهروخ لو دقيقة، وكذلك الولد هذا أصبح مهووس في سمية، والأسرتين يعني ملاحظين هالشيء، لكن يعني من باب إنه صغار في العمر ما يخالف، يطوفون يعدونها يتقبلون هالأمر هذا، وهم ما هي من العائلات المحافظة عشان والله يستنكرون هالشيء، لكن علاقتهم أصبحت يعني جدا قريبة، يعني صاروا يعلنون بشكل واضح إن بيننا حب وإن راح نتزوج إذا كبر ويصير خير. لكنهم تفاجأوا بطلب شهروخ وبموافقة سمية انهم يتزوجون. في البداية اسرة شهروخ كانوا رافضين رفض تبات، يعني انه مستحيل تتزوج بهالعمر وانت الى الان ما خلصت دراستك ولا كونت نفسك ولا من هالكلام هذا، لكن شافوه مصر ويزن عليهم وعمل مشاكل وافقوا. جاء الدور على أهل سمية. أبو سمية رفض، قال مستحيل، احنا كنا متوقعين الموضوع يعني مجرد لعب مراهقين، اما ان زواج لا، البنت عمرها 16 سنة شلون؟ لا مستحيل، يعني انا ما عندي مانع يستمرون في علاقتهم كصداقة، وبعد مرور يعني عدة سنوات والبنت تخلص دراستها والشاب هذا كذلك يكون نفسه، يعتمد على نفسه ما يعتمد على أسرته طول عمره، بعدين يعني أنا ما عندي مانع. أما الرفض يعني على أساس أن العمر ما يسمح، رفض، وكان رفضه يعني ما فيها مجال أصلا، شيء ما يتقبل العقل بالنسبة له، أن عمرها 16 سنة أتزوجها ليش؟ هذا لعب يعني، بكرة يزوجها ثاني يوم يطلقها وأنا أتورط فيها، لا لا لا لا، رفض. المهم سمية قلبت عليهم الدنيا، أنا أحبه وأنا أبيه، وقال يا بنتي الكلام هذا ما يمشي، أنت ترى مراهقة وتو يعني ما تعرفين بهالدنيا وتعتقدين أن الأمور بهالسهولة هذه، لا لا لا لا. المهم يوم أيست البنت، تعبت وهي تبكي وحجزت نفسها في الغرفة وما تاكل عدة أيام، لكن ولا أحد رد عليها. كلمت شاروخ، قالت له اسمعني، احنا بإمكاننا ان نهرب ونروح نتزوج، نعيش في احد المناطق البعيدة هذه، نتزوج ونحط اسرتنا امام الامر الواقع. قال ابدا، انا ما عندي، انا معاك لين نهاية اللي تبيني أسويه. وفعلا وفي ذاك اليوم، وبما أنهم يعني من عائلات غنية فيعطونهم مصاريف وفلوس وكذا، وتهرب بالليل وتروح مع شاروخ وين؟ إلى أصفهان، معروفة أصفهان هذه، وسكنوا استأجروا لهم شقة هناك، وصاروا يبحثون عن أحد يعني يعقد لهم موضوع الزواج، إلا أنهم من كثر ما راحوا لشيوخ الدين مثل هذول اللي يملكون على الناس وكذا، كل ما يشوفونهم صغار في العمر، وخافوا أن يتورطون، وخصوصا أن كل واحد يعرف اسم سمية واسم أبوها، ولا شهروخ واسم أبوه، من العائلات الغنية والمعروفة واللي إيدينهم طايلة، فيخافون. الكل رفض، وصاروا يضغطون على البنت وعلى الولد انه يروحون لاهاليهم، واللي قاعد يسوونه هذا غلط، ولو بعضهم صار يتواصل مع أسرة هالبنت والولد يبلغهم ترى جو عندي ويطلبون المهم صار البحث عليهم بشكل كبير، حتى السلطات الأمنية تدخلت في الموضوع. يوم حسوا ان الدنيا كلها تدور عليهم وأن الخطة هذه فشلت، رجعوا مرة ثانية لأهاليهم. طبعا الأم هذه، أم سمية، ما لها قلب على البنت، تبكي وتحزن عليها، ويا بنتي ليش تسوين كذا، والله يخليك يا بنتي، لسه أنت صغيرة وأنا ما أمنعك يعني من علاقتك فيه، لكن موضوع أنك تهربين معاه، وموضوع أنك تروحين يعني تجبرين على هالأمر، هذا شيء غلط، وأبوك ترى إنسان حازم وصحيح إنه يحبك، لكن لا تبادين أكثر. فغضوا النظر عن موضوع هروبها، يعني لو عائلات ثانية من العائلات المحافظة كان والله اقتلوها واقتلوا الولد، لكن أبو قال دام إنها رجعت بسلامة ما في شيء حصل، والبنت إلى الآن يعني سليمة، خلاص نغض. واستمرت علاقتها في شاروخ، ما هم قادرين يفترقوا عن بعض، طبعا كل واحد فيهم ترك دراسته، ترك حياته، وصارت حياتهم فقط يفكرون شلون يرتبطون في بعض، فقط هذا الهدف اللي عندهم. بعد عدة أشهر في أحد الأيام صحت أم سمية وهي تشعر بضيق النفس وسعال وكأنها يعني كأنها مخنوقة، كأن في شيء يعني كاتم عليها، ولا بعدين استوعبت أن الرائحة يعني في شيء رائحة غريبة، يعني كأنها يعني غاز اللي هو الطبخ هذا. فلما صحت وهي يعني كانت حاسة أنها ما في نفس، اسحبت نفسها من السرير غصب لحد ما طلعت برا البيت وبدت تستنشق الهواء وكذا، ورجعت لأن عيالها داخل. أول ما توجهت للمطبخ ولا أنبوبة الغاز مفتوحة ومالية البيت الرائحة، افتحت الشبابيك، طبعا سكرتها وفتحت الشبابيك وصحت عيالها سحبتهم، ولا كلهم داخلين في نوبة نعاس. تعرفون هذا الغاز المشكلة شنو؟ يخنق الشخص ويخليه ينام نوم عميق، علشان يعني يسيطر يأثر على جهازه العصبي، فما يقوم حتى ما يقدر يساعد نفسه، خلاص يتمكن منه. فصارت تسحب عيالها واحد واحد لين خلصت، سحبت زوجها لبرا، وبدأوا عاد شوي شوي اللي يصحى اللي إلى الآن في نوع من الغيبوبة، وبلغوا الإسعاف وجو شالوهم. الوحيدة اللي طلعت من البيت صاحية ما فيها أي شيء اللي هي سمية، حتى أن سمية بدت تساعد والدتها في يعني سحب أخوانها وخواتها وكذا. المهم بدأ التحقيق على الحدث هذا، لكن الأم قالت ممكن أنا اللي نسيت، لأن أنا أتذكر بالليل أني بديت أنظف وأني أنا تعبثت في أنبوبة الغاز، ممكن أني أخطأت بدل ما أسكرها أنا فتحتها ورحت نمت على طول، وأغلقوا هالقضية. لكن الأم كانت حاسة أنه وراء هالأمر هذا اللي هي سمية، لكن خايفة على بنتها وخايفة تبلغ ولا يسجنونها ولا الأب يقوم يقتلها، لأن هذا شروع بالقتل. لكن صارت تراقب بنتها وتحاول أنها تخلي البنت خلاص صارت شخصيتها يعني كريهة، بنت عصبية رأسها يابس، ولا الآن تمردت وصلت إلى مرحلة تبي تقتل أسرتها. الأم يعني مثل ما تقول حاولت تداري على بنتها، وصارت تراقبها وتقربها منها وتحاول تعالج حالتها النفسية. بعد كم يوم ولا مسوية أم سمية مسويت لهم الغداء، أول واحد أكل من عيالها اللي هو محمد، توا أكل لقمتين، بدأ يشعر باللوعة وبعدين بدأ يستفرغ وصار يعني طلع اللي هو زبادة والرغوة من فمه، وهذه علامات تسمم، وتطير فيه الأم للمستشفى، ولا الولد مصاب بالتسمم. راح تبلغت الخدم اللي عنده في البيت انه يرمون جميع الاطباق والقدور والغدا ولا حد ياكل منه، نظفت البيت. الولد سوى له غسيل معدة، وانه قالوا لا هذا يعني مو الاكل فاسد، لا هذه في مادة سامة وضعت في الاكل. فقالت والله مش عارفة، يمكن هذا يعني من المبيدات اللي احنا نستخدمها دائما في الأشجار اللي أضعها يعني داخل المنزل، ممكن دارت على الموضوع وهي حاسة أن وراء هالموضوع بنتها سمية. تكلم سمية يا بنت انت، طبعا البنت ذيك ممثلة رهيبة سمية، والأم صارت ترتعب وتخاف من بنتها هذه، وما هي عارفة شلون يعني تعالج المشكلة. البنت فيها خلاص فيها حالة من مثل تكوين شخصية إجرامية، وإنه ممكن تسوي أي شيء. الأم صارت ما تنام الليل من الخوف، وتراقب بنتها وخايفة تبلغ عنها وتتورط بنتها وتضيع، كانت بين نارين. إلا ذاك اليوم أم سمية رايحة مع بنتها الصغيرة إلى أحد الأسواق اللي هي سوفين بنت الصغيرة هذه، وتركت في البيت بنتها الكبيرة اللي هي سمية، واللي أصغر منها زبيدة اللي عمرها 13 سنة، ومحمد اللي عمره 9 سنوات. زارهم منه شاروخ، وراح جلس مع سمية في الدور الثاني فوق يسولف معاها وكذا، وكان معاهم زبيدة، فصاروا يضحكون معاها ويتغشمرون، وبدوا يعني احنا نسميها يدغدغونها او يكركرونها او ما ادري شو يسمون، المهم يعني يلعبون معاها وهي تضحك وكذا. فمحمد سمع اصواتهم هم يضحكون، فراح يبي يجلس معاهم. شهروخ يطرد محمد، وسمية تطرد محمد، يرجع محمد مرة ثانية لين زعل ونزل. لما نزل استفردوا سمية وشهروخ منه بزبيدة. أول شيء بدأوا يضحكونها، وبعدين يجي شهروخ من الخلف ويلف ذراعه حوالين رقبة زبيدة وبدأ يضغط عليها. البنت في البداية كانت تعتقد أنه يعني مزاح، لكن شوي شعرت أنها بدأت تختنق، وهذا صار يضغط عليها. ولا والغريب في الأمر أن أختها سمية أمسكت إيدينها علشان ما تتحرك، وهذا يضغط وسمية ثبتها، والبنت تحاول تصرخ تحاول ماكو فايدة، لين فارقت الحياة. هذه الخطة الآن في بدايتها علشان تبي تخلص من جميع أفراد أسرتها اللي واقفين في طريقها. خلاص تقول بقضي عليهم، تبدأ بالأشقائها يعني الموجودين في البيت لين تجي والدتها وتستفرد فيها إيه وشهروخ، ومعاها أختها الصغيرة. خلاص ما بقى إلا أبوها بالليل وهو داخل البيت يقتلونه وانتهى الموضوع. بعد ما ماتت زبيدة، وعلشان الموضوع يبين انه يعني في شيء حصل يعني اثناء ما كانت تاخذ لها دوش او تتسبح وكذا، فعروا البنت ودخلوها للحمام ورموها بشكل قوي على الارض، خلوا راسها يرتطم في الارض، وبعدين حطوها داخل البانيو وترسوه. طبعا بعد ما ترسوه بالماي وكأنها يعني ضرب راسها وغرقت، وحطوها في البانيو ورجعوا كأنه ما في شيء. شيكوا على محمد ولا محمد مو منتبه، نادت على محمد قالت لا تعال دوره. صاروا يضحكون معاه نفس الطريقة، ويلف شهروخ ذراعه على رقبة محمد وسمية الثبتة، أو يضغط عليه يضغط عليه لين الولد صار يقول لهم والله راح أبلغ أمي وراح أبلغ أبوي لين عاد مات الولد. سووا فيه نفس الحركة، رموه على الأرض ورموه داخل البانيو، ما أخذ راحتهم. قضوا على اثنين الآن، والأم تأخرت وصار الليل. الخطة الآن أن يجهزون على أم سمية لحظة دخولها إيه وبنتها اللي سوفين. فقاموا وأطفأوا جميع الأضواء والأنوار اللي موجودة في البيت، خلوا الفيلا ظلمة، وانتظروا لحد وقت عودة أم سمية. رجعت للبيت، أول ما وصلت ولا شافت الفيلا كلها ظلمة، استغربت وخافت واعتقدت أن الظهر تيار الكهربائي انقطع أو في شيء حصل يعني. فتحت الباب وتحاول تشوف يعني. المهم أول ضوء عند الباب اللي هو الإضاءة مات الممر شغلته وباقي البيت كله مظلم. لما شغلته ولا في وسط الظلام وتشوف بنتها سمية واقفة بمنتصف الممر، لكن يعني معطيتها ظهرها، واقفة بشكل كأنها تقول جنية مو بشر، واقفة بشكل مريب وغريب يعني. والأم أصلا بروحها خايفة فشافت المنظر فصارت تنادي سمية سمية سمية، ما ترد عليها. هي ليش ما ترد عليها؟ تبي تستدرجها، تبيها توصل للنقطة اللي هي واقفة فيها. سمية صارت يعني تقرب شوي شوي تقرب، قالت حق بنتها سوفين خليك برا انت، فدخلت وصارت تقترب تقترب. اول ما وصلت عند سمية اللي معطيتها ظهرها وتلتفت عليها بشكل مفاجئ، وسمية تصرخ كل منك، انت السبب، انت كذا، انت كذا، وتفاجئ ولا اللي وراها شاروخ طالع لها من الظلام ما شافته ويخنقها، وسمية تضرب فيها علشان تبي تخلي قواها يعني تنهار، تضرب فيها في معدتها، تضرب فيها على وجهها، تضرب فيها، وهذا يخنق فيها يخنق فيها. في هالأثناء بنتها اللي كانت تنتظرها في الخارج شافت المنظر، اقتربت شافت أمها تصرخ وهذول هذا يخنق فيها، وصارت البنت تصرخ وتبكي وتحاول أن تطلب النجدة. فتركت سمية أمها وراحت لختها علشان تهديها، صارت تهديها وتحاول أن تسكتها علشان لا تفضحها أو أن يلتمون الجيران. أول ما راحت لختها اللي بقى منه شهروخ، هذا ماسك الأم خانقها، صارت إيه تقول له الله يخليك إذا ما قتلتني أنا أقسم إني ما راح أتكلم ولا راح أبلغ عنك ولا عن سمية، الله يخليك تركني. الولد شوي تركها وطاح على الأرض وصار يبكي، وصدمت إنه كان ماسك بإيده إبرة، إبرة لكن الإبرة كبيرة والإبرة فيها دم يعني. المهم الولد طاح في الأرض، وهذه أم سمية أول ما شافت إن الولد طاح في الأرض صار يبكي وكأنه انفك عنه السحر. سمية مسيطرة عليه عدل، والولد كأنه كان مجبور أو مسحور أو ما هي فاهمة شو السالفة، لكن يوم شافته طاح استغلت الفرصة وطلعت برا تركض، حتى إنها دفعت سمية على الأرض وخذت بنتها اللي في الخارج وراحت للشارع صارت تصرخ وتنادي والتموا الجيران. رغم ذلك لما التموا الجيران ايش قالت؟ قالت ان في لص دخل عندنا في البيت. هي الى الان ما تدري ايش صار ببنتها زبيدة ومحمد، ما تدري عنهم. وليش قالت للجيران؟ خافت ان تقول لهم ان شهروخ وسمية هم اللي سووا هالكلام هذا، فيمكن يقطعونهم الجيران. الجيران دخلوا وين وين وين وين، شافوا شهروخ وسمية ووقفوا مع ام سمية واقفين جنبها، فقالوا لا هذول ما لهم علاقة، فدخلوا البيت يدورون يدورون اكتشفوا مقتل زبيدة ومحمد. احضروا رجال الامن والام طبعا منهارة تمسك بنتها ليش يا بنتي وتحضن فيها بنتها هذه يعني شوف رغم اللي تسويه والام قلب الام هذا مصيبة خاصة هذه ام سمية اللي ما هي راضية تفهم ان بنتها هذه اصبحت مجرمة خطيرة ما بلغت عنها احضروا تحقيق وشافوا البيت مقلوب والأثاث مبعثر وعثروا على الإبرة الإبرة اللي فيها دم هذه أنا أقول لكم سافت الإبرة هذه المهم وجدوا الجثتين لما حلوا لهم أو ودوهم تشريح طبي شرعي أن تم خنق زبيدة ومحمد وان تم رميهم على الارض يعني وارتطامهم في الارض وبعدين تم وضعهم في البانيو واغراقهم يعني او محاوله ل تتويه رجال الامن انهم اغرقوا في البانيو يعني لكن مستحيل ان هذا شخص واحد اللي فعل كل هذا وان لص ما يسوي كذي يعني لص ما يكلف على عمره انه يخنق طفلين ويبعثر البيت وصحيح انه في مسروقات اللي اخذتها سمية وشاروخ علشان يوهمون رجال امن هذا عملية سرقة لكن ما الموضوع ما دخل في بال رجال الامن حققوا مع الام قالوا لها انت متأكدة ان لص قالت اي نعم انا شفته وشكله وعطتهم اوصاف يعني وهمية من عندها عشان تبعد شبهة عن بنتها وعن شهروخ وحسين طبعا على بنت اللي توفت وقال لك ايش تسوي قالوا زين الإبرة هذه اللي فيها الدم واستخدمت بطريقة حقيرة جدا جدا شهروخ لما كان يخنق زبيدة كان معاه الإبرة يضربها وين يضربها في رقبة الضحية يعني زبيدة ومحمد ويعني يسمونها إبرة هواء يضغط ويخلي الهواء يدخل في العروق وهذا كان من أسباب يعني الوفاة يضغط يخلي الهواء يدخل في العرق هذا اللي رايح يعني اللي لأن هني الوريد يضرب في الوريد فيتوقف القلب على طول فقالوا لا ما كان عن طريق الخنق كان عن طريق الإبرة هذه اللي تم استخدامها إبرة هواء والمجرم استخدمها بنفس الطريقة طبعا لأن عائلة غنية والخبر انتشر وانشغل رجال الأمن في معرفة الحقيقة اللي ما هم متقبلينها أن اللص وأن الأم شافت اللص ومتأكدة بدأوا يحققون كذا لين توصلوا إلى قصة هروب سمية وشهروخ قبل عدة أشهر ورايحين إلى أصفهان وكانوا يدورون عليهم رجال الأمن وأنهم ارجعوا اربطوا هالحادثة هذه باللي حصل وشنو علاقة سمية في أسرتها وشون طبيعة تعاملها وشنو قصتها مع شهروخ هذا والمهم لين شهروخ نفسه هذا بالتحقيق بطل جربه قال يبا أنا بقول لكم الحقيقة أنا ما أقدر أفارق سمية وسمية ما تقدر تفارقني وإحنا نبي نتزوج لكن أسرتها رافضين وهذا الشيء اللي دفعنا لأن نخطط شلون نقضي على أسرتها ومن حسن حظ هذا أبوها أصلا ما يجي إلا وقت متأخر بالليل واحدة ثنتين ثلاث حتى لما درى في الموضوع ما درى إلا الساعة 3 الفجر يعني حزن وبكى وكذا وبعدين اكتشف انه والله المجرمة اساسا بنته بعد ما اعترف شهروخ سمية بعد ما واجهوها باعترافات شهروخ هم اعترفت والام امسكوها تعال انت شو تقولي قالت يبا انا كنت خايفة عليها وخايفة ان لو اقول الموضوع في البداية الجيران يقطعونهم وخلاص انا فقدت ولدي وبنتي ما ابي افقدها بعد ايه وانا يعني كاسرة خاطري قال أنت والله مجنونة أنت يعني إذا تماديتي في صمتك ممكن تقضي عليك أنت وكذلك بنتك اللي بقت الوحيدة وزوجك بنت هذول لازم يتم معاقبتهم المهم بدت المحاكمة. المحاكمة كانت غريبة بشكل رهيب. سمية كانت في كل مداولة في المحكمة كانت تطلع وترفع أصابعها، توري الصحافة أصابعها، تقصد شنو؟ توريهم الخاتم اللي أهداه لها شهروخ، خاتم الحب اللي بينهم يعني، وأن إلى الآن متمسكة في حبها لشهروخ. وشهروخ نفسه هذا كان يقول حق القاضي، يقول أنا إذا ما تمكنت من رؤية سمية أجلس فترة طويلة أضرب راسي بالحيط في محاولة للانتحار. وفعلا كان يسوي هالطريقة، يضرب راسه بالحيط، يضرب يضرب، يسيل من الدم، يفقد الوعي، ودون المستشفى يسووا له عملية، يرجع مرة ثانية يضرب راسه بالحيط، صاروا يقيدون تورطوا فيك راح يذبح نفسه. قال إلا تخلوني أشوفها. فمرة من المرات مدير السجن قال روح جيبوها خلي يشوفها حتى لو من بعيد، لا ينتحر عندي في السجن وأتورط فيه. جابوها له وشافها وكذا وارتاح، ووعدهم إنه مرة ثانية ما يضرب رأسه، لكن على الأقل كل فترة وفترة يجيبونها. قالوا لا ما ماشي ماشي يصير خير لين تخلص محاكمتكم. المهم وتجي أول درجة للتقاضي. في البداية أبو سمية رفض التنازل وقال أنا ما عندي مانع أن يتم إعدامها وإعدام شهروخ، هذول لا يستحقون العيش يعني، وقتلوا بنتي البريئة وقتلوا ولدي. وطبعا تكلموا عن زبيدة، طلعت زبيدة بنت طالبة متفوقة وكانت تحلم أنها تصبح طبيبة، وحطوا صورتها وما أدري شنو، ومحمد هذا الابن الوحيد اللي عنده، يعني مأساة، والمجرم بنته، وعلى شيء يعني والله حب وما حب. المصيب ان البنت عينها قوية تطلع في المحكمة تقول حق القاضي كله من ابوي، ليش ما زوجني؟ الى الان الى الان انا اطالب انكم تزوجوني شهروخ، وشهروخ كذلك يجيبونه يقول انا ما عندي مانع اعدموني، لكن اعدموني وانا زوج سمية، يعني زوجونا واعدمونا عادي. فأثناء المحاكمة لما قال على الأقل زوجونا بعدين يعدمونا، التفتت عليه سمية قالت له ما راح يعدمونا لا تخاف، وراح تتزوج غصبا عليهم. حتى المحكمة كانوا مصدومين من قوة شخصيتهم وعينهم القوية، يعني بكل وقاحة كانوا يتكلمون. أو فعلا هذا اللي حصل وسط استغراب الجميع. الأب 180 درجة تغير وكان بضغط من زوجته اللي هي أم سمية، وتنازل عن الدم يعني عن الحق. قال أنا ما عندي مانع بتنازل عنهم وخلاص. متأكد؟ قال لي نعم متأكد. وفعلا تم تخفيض الحكم على شاروخ وأصبح الحق العام عليه 10 سنوات، أما سمية أصبح الحق العام عليها 12 سنة، لأن سمية هذه شافوها أن البنت يعني متمادية ولا، وكان لها أكثر من محاولة. وطبعا طلعوا سالفة الغاز اللي كان متسرب في البيت والأم تكلمت عنه، وموضوع أنها حاولت تسميم أفراد أسرتها، وأصبح الموضوع أشبه بأن سمية هي المسيطرة على شاروخ، هي اللي تقول له سو كذا وهو يسوي. الولد كان يمشي بالريموت يسمع كلامه وهي اللي تخطط، وهو فقط يعني ينفذ ويشارك. المهم أركم بالطويلة سجنوهم وانتهت القضية. بعد مرور فترة الحكم على شاروخ خذال 10 سنوات وطلع، لكن لما طلع طبعا من سجن خلاص ما شاف لا سمية ولا حد يدري عنه وانتهى الموضوع. لما طلع الولد متغير ومتندم وانا ضيعت عمري على واحدة خبلة مجنونة كنت امشي وراها وحب وخرابيط. لا لا لا انا مستحيل اني اقعد يعني او استقر في ايران. انا خايف تطلع سمية بعد سنتين وترد مرة ثانية تسيطر على عقلي وانا ما راح اجلس هني. وفعلا اسرته على طول شافوا له طريقة انه يطلع خارج البلاد ويروح يعيش في السويد، وراح هناك وهم لانهم عائلة غنية وعنده راس مال وفتح له مشروع وتزوج واصبح يعني عنده اولاد وعاش حياته واموره عالي العال. بعدها بسنتين طلعت سمية، الحين هذا خلاص عاش حياته. سمية طلعت، سمية ولا سألت عن شهروخ، متغيرة أفكارها وحست إنه يعني أنا كانت يعني خبلة ما تفهم. المهم تقدم لها واحد وهذا بعد يعني شاب يعني من عائلة ثرية فوافقت عليه، وهو يعني اختياره لها يعني إنه بنت حليوة وكذا وبنت عائلة غنية وهو غني وهو بعد همه مضبوط، فتوافقوا مع بعض وتزوجها. لكن بعد سنتين طلقها وراحت عاشت حياتها ولا فكرت في شهروخ. ونهاية القصة تبين ان هذا اللي كانوا عايشينه اصلا وهم، لكن شوف الضحايا اللي سقطت بسبت يعني بسبت هالوهم هذا الحقير اللي هو ما يسمى بالعشق او الحب الحرام. هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.